أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: فصل. قال الشيخ رحمه الله: دائما مع الإجارة والكراء. قال: فصل. وكراء الدابة كذلك. فصل ذكر فيه كراء الدواب وما يتعلق فيه. أسبق لك كراء يعني الأجير، الأجير والدار، والآن كراء الدواب. فصل ذكر فيه كراء الدواب وما يتعلق به، فقال: وكراء الدابة كذلك. وكراء بيع، بيع منفعتين كذلك، ما لا يعقل من حيوان وغيره، يكرر الدابة عليك ولا السيارة. وقوله كذلك أي أنه يجري به جميع ما تقدم في الإشارة من لزوم العقد وصحته وفساده ومنعه وجوازه، وأنه إذا اكترها بأكلها أو كان أكلها جزءا من الأجرة فظهرت أكولة فله الخيار وغير ذلك. ثم نبه على مسائل يتوهم فيها المنع للجهالة، وإن كان بعضها يؤخذ مما تقدم أجيزت للضرورة في قوله. قال رحمه الله: وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها. وجاز أن يفتري دابة على أن عليك علفها، يكريها له ويقول له توكل وشربها، والأجرة تعطي لي كذا وكذا، على أن عليك علفها. لو قال وجاز بعلفها كان أولى وأقصر، إذ يفهم منه كراؤها بدراهم وعلفها بالأولى. والله يقول له: هذه هاي عندك، هذه يعني أعطيها لك بالصح، تتعلفها تتوكلها. وإذا كان معكش العلف، والله العلف راه غالي وما كاش يعلفها، هاي يعطيها يقول له: هاني نكريها لك بعلفها، لا دراهم لا والو. وما إذا كان معها دراهم هذيك لا، وعلفها بالأولى، لأن العلف تابع. أو طعام ربها، أي جاز بأحدهما أو بهما معا. والله يقول: أنا نكريها لك، صح توكلني وتشربني. إيه منعا، فأو بمنع الخضوع، وسواء انضم لذلك نقد أم لا. فإن وجدها أكولة، أو وجد ربها كذلك أكولا، فله الفسخ ما لم يرضى ربها بالوسط، بخلاف الزوجة يجدها أكولة فيلزموه شبعها كما تقدم. والعلف بفتح اللام اسم لما تأكله الدابة، وأما بسكون العلف فالفعل أي تقديم ذلك لها. قال: أو عليه طعامك، أو بدراهم. مثلا على أن عليه، أي على رب الدابة، على رب الدابة طعامك يا مكتري، أو بدراهم، يكريها رب الدراهم. على أن عليه على رب الدابة طعامك يا مكتري، فتكون الدراهم في نظير الركوب، والطعام الدراهم في نظير الركوب والطعام، ما لم يكن الكلاء طعاما، وإن لم ينع لأنه طعام بطعام غير بيد بيد. قال: أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا. أو ليركبها، يعني يجوز أن يفتريها بكذا، ليركبها في حوائجه يقضي بها صراحة شهرا مثلا. هذه كما راهم بكا يكونوا السيارات عندكوها بالأسبوع، يعني في حوائجه شهرا حيث شاء، أو ليطحن بها شهرا، أي حيث عرف كل من الركوب والطحن للعادة، فإذا لم يجوز بقوله شهرا أي مثلا المراد زمن معين، ويظهر أن الزمن الكثير يمنع في كثرة الغرض جهد، وظاهر المصنف الجواز ولو سمى قدر ما يطحن فيه. وقد ذكر الشارح أنه إن عين الزمن والعمل منع، فإنه قال ولا يجوز أن يجمع بين تسبية الأرادب والأيام التي يطحن فيها، وإنما يجوز على تسبية أحدهما. والظاهر أنه مبني على أحد القولين المتقدمين، فالإجارة في قوله وهل تفسدان جمعهما وتساويا جمعهما وتساويا، أو مطلقا خلاف. قال رحمه الله أو ليحمل على دوابه 100 وإن لم يسمي ما لكل، أو ترى من شخص دواب ليحمل على دوابه 100 من نكيل أو معدود أو موزون إن سمى قدر ما تحمله كل دابة، بل وإن لم يسمي ما لكل من الدواب، وعلى حمد آدمي لم يراه. ما نشطر شوي كبير والله صغير، قال يتدي يركب عليها واحد ولم يراه رب الدابة حين كذا، لأن الأصل تقارب الأجسام، والرؤية هنا علمية، ولم يسمه رب الدابة الفادح، ولم يلزمه الفادح إذا فاتت الأعبار أو كان يوزن قنطاره 10 ولا 20 أو خرج العادة. الفادح حمده وهو الثقيل ذكر الأنثى، فليست من الفادح مطلقا. نعم إن استأجره على حمل ذكر فأته بأنثى لم يلزمه، خلاف العكس رجل خفيف. ومثل الفادح المريض الذي يتعب الدابة إن جزم بذلك أهل المعرفة، وحيث لم يلزمه الفادح فليأتي بوسط أو تكره الدابة في مثل ذلك، والعقد لازم، فإن لم يمكن فله دش. قال بخلاف ولد ولدته، بخلاف ولد ولدته المرأة المكترية زاد ولد وكرع لها بعيدا بولدتي عاد زوج، فيلزمه حمله لأنه كان مدخول عليه، ويفهم منه أنه لا يلزمه حمل صغيرها معها إلا لنص أو عرفين. قال رحمه الله وبيعها واستثناء ركوبها 3 لا جمعة. وجاز لمالك دابة بيعها، لذلك الدابة يجدر بيعها واستثناء ركوبها، في بيع حاله الدابة يقول أنا بعتها لك بس تبقى عندي شهر، وأنا ربها نقبلنا بيها ولا نسافر بيها والله، ومن بعد الشهر هليك يجوز. فيما سبقنا ثاني في بيع الدار، يبيع له مثلا السكنة ويقول له أنا ربها نعطيها لك يجوز. بيعها واستثناء ركوبها أو الحمد عليها واستعمالها في شيء 3 لا جمعة، لأنه بيع معين يتأخر قبضه، ولأنه لا يدري كيف ترجع له فيؤدي إلى الجهالة في المبيع، بخلاف الدار الدار ما تغير شيء. وكونها المتوسط من 4 للـ7 عند اللخم ومنعه غيره، ومثل الدابة الثوب فيما يظهر من العلة وعلفها في المدة المستثنات على المشتري، وضمانها في غير المدة الممنوعة منه وفي الممنوعة من البيع. وذكر هذه وإن كانت مسألة بيع ليفرق بينها وبين قوله. قال وكراء دابة شهرا إن لم ينقض. وجاز كراء دابة واستثناء ركوبها شهرا، وكذا شهرين كما في المدونة، فلو نص عليهما لفهما الشهر بالأبيع. والفرق بين الشراء والكلاء أنها في الكلاء مملوكة للمكري فضمنها من المكري، وأما في الشراء فمملوكة ومضمون يضمنها المشتري وهو لم يتمكن من قبضها بشرائه وأجهز فيه ما قل كالثلاثة لضرورة اختلاف الأغراض، فخفف في الكلاء دون الشراء. ومحل جواز ما ذكر إن لم ينقد، كان ما خلص كلا إن لم ينقد المكتري، يعني لم يحصل شرط النقد. فإن اشترط منع اشترط بين السلفية والثمانية وهو ظاهر النقد بالفعل، ولكن حملوا شرطه على النقد بالفعل لا لأن الغالب في شرطه حصوله فليسد ذريعه. ثم قال والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد أو نقد واضطر. وجاز الرضا بغير الذات المكترة من دابة أو عبد أو ثوب أو ثوب المعينة الهالكة، يجوز الرضا بغير المعينة الهالكة صفة المعينة، يعني أن الدابة مثلا المعينة المكترة ذهب لسببها إذا هلكت في أثناء الطريق يجوز الرضا بغيرها يجيب أخرى بيكمل نسبة. إن لم ينقد شرط يكون ما خلص، إن لم ينقد ولو بلا شرطين أو نقد واضطر إلى زوال الاضطرار في الطريق بسير لا مطلقا، فإن نقد ولم يضطر منع الرضا بالبدل لأنه فسخ ما وجب له من الأجرة في منافع يتأخر قبضها بناء على أن قبض الأوائل ليس كقبض الأواخر أن قبض الأواخر ليس كقبض الأوائل. وأما غير المعينة وهي المضمونة إذا هلكت فجواز الرضا بالبدل ظاهر مطلقا وحده وخلاص. وكلام المصنف شامل لما إذا كانت الأجرة معينة أو مضمونة. قال رحمه الله وفعل المستأجر عليه ودونه. وجاز للمستأجر فعل المستأجر عليه ومثله ودونه، مثله والله دونه قدرا وضرارا لا أكثر ولا أقل ضررا، ولا دونه قدرا وأكثر ضررا، فإن خالف ضمنا. وكلامه في الحمل والركوب وأمن المسافة فلا يفعل المساوي، وكذا الدون على قوله على قولين، وسيأتي أو ينتقل لبلد وعنساب. قال وحمل برؤيته أو وكيل أو كيله أو وزنه أو عدده إن لم يتفاوت. وجاز حمل بكسر الحاء وهو الشيء المحمول، أي جاز اكتراء دابة ليحمل عليها حملا عليها زرع ولا شيء برؤيته، أي بشرط أن يرى وإن لم يوزن أو يوكل أو لم يعلم جسه اكتفاء بالرؤية أو كيله أو وزنه أو عدده إن لم يتفاوت، راجع لثلاثة قبله، فإن تفاوت كإرذب وأطلق أو قنطار أو عشرين بطيخة لم يجز، فلا بد من بيان النوع، فإن الفول أثقل من الشعير، سبحان الله، حتى الفول أثقل من الشعير، والقنطار الحطب أضر من القطن، البطيخ قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، فلابد من البيان إلا أن يكون التفاوت يسيرا كالبيض والليمون فيغتفر، والأوجه رجوع القيد للأدب فقط. قال رحمه الله: وإطالة قبل النقد وبعده إن لم يغب عليه وإلا فلا. وجاز إقالة، الإقالة هي القيني فسخ البيع كل واحد، وجاز إقالة بزيادة من مكري أو مكتري قبل النقد يجوز الإقالة للكلا، وبعده بشرط تأجيل زيادة، وإلا لزم فسخ ما في الذمة في مؤخر يتأخر قضاء، لأنه اشترى الركوب الذي وجب للمفتري بالزيادة التي وجبت له، سواء كانت زيادة من جنس الكلا أو لا. وأما الإقالة على رأس مال مال الكلا فجائزة مطلقا بلا تفصيل إن لم يغب المكري عليه على النقد، أي للنقود من الكلاء أصلا، أو غاب غيبة لا يمكن انتفاعه به فيها، سواء كانت زيادة منها أو من المكتري، لكن شرط تأجيل زيادة إن كانت من المكري للعلة المتقدمة لا إن كانت من المكتري، لأنه لما لم يحصل غيبة على النقد فكأنه لم يقبض فلم يحصل سلف من المكري. قال: وإلا وإلا بأن غاب المكري أوش حاضر على النقد غيبة يمكنه الانتفاع به بها فلا تجوز الإقالة بزيادة. قال: إلا من المكتري فقط إن اقتص. إلا من المكتري فقط لا المكري، لتهمة تسلفه بزيادة وجعل الدابة محللة، وإنما كانت الغيبة المذكورة سلفا، لأن الغيبة على ما لا يعرف بعينه تعد سلفا، ومحل الجواز بين المكتري إن اقتصع أي دخل على المقاصة، كما لو افترى دابة بعشرة ونقد الكلاء خلصوا وغاب المكري عليه ثم تقايل على دراهم يدفعه المكتري للمكري، فإن دخل على المقاصة أي على إسقاط الدرهم من العشرة ويرجع عليه بتسعة جاز، وإن لم يعلم فيه من تعمير الذمتين أو بعد سير كثير أطف على من المكتري لا على إن اقتصع، أي وإلا بعد سير كثير فتجوز بزيادة لانتفاء تهمة السلف حينئذ. ويشترط في زيادة المكتري فقط المقاصة، وبزيادة المكري تعجيلها مع أصل الكلا المضمونة للعلة السابقة. قال رحمه الله: واشتراط حمل هدية مكة إن عرف. وجاز اشتراط حمل هدية مكة، يخلع عليه ويقول له ترى أنا ندي هديا، أي ما يهدى لها، من نحو كسوة كعبة وطيبها على الجماد أو ما يهدى منها. وقيل معناه أنه يجوز لرب الدابة اشتراط هدية، نكريها لك ونعطيك هدية بها، يجوز يعني على المفتري لأنها من الأجرة، إن عرف قدر ما يهدي نعطيك كذا وكذا تديها معك، وإلا من الجهل. قال: وعقبت الأجير. وجاز للمفتري اشتراط عقبة الأجير على رب الدابة، رفيع العقبة وهكذا ورفيع الثاب، أما لا تكون أجرة عليك أنت ندير واحد باهي يعني وصلنا هذه السلعة وخرجها من العقبة هذه، على رب الدابة والأجير الجمال المسمى بالعكان، أي يجوز للمكتري أن يشترط على مكريه ركوب العكان اللي يروح معه عقبه، وهي رأس ستة أنبياء ليل السادس. هذه في بصر عليكم. قال لا حمل من مرض واشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها. لا حمل من مريض من الجمالة أو غيرهم من مريض. لا ليش؟ لأن المريض فقير لثقة المريض فهو كالمجهور. ولا اشتراطي إن ماتت دابة معينة أتاه بغيرها إلى مدة السفر إن نقد الكلى وقالوا إذا ماتت الجد أخرى ولو تطوعا. هذه ما فيهش مجوز لما فيه فسخ الدين في الدين، فإن لم ينقل جاز. قال كدواب لرجال. كدواب متعددة لرجال لكل دابة أو مشتركة بينهم بأجزاء مختلفة أو لواحد واحدة ولغيرها أكثر، واختريت في عقد واحد والحمل مختلف، ولم يبين لكل دابة ما تحمله منعا وإلا جهزة. قال أو لأمكنة. أو دواب أكريت لأمكنة مختلفة، يعني ما يسمى جهة واحدة، لأمكنة مختلفة لواحد أو متعدد فيمنع الجهالة والغرر إلا أن يعين لكل دابة مكان. هذه تحفظ المرض الثاني ورحمة الله يجوز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.